السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بحول الله جل وعلا وقوته من الكلام على الحكم الشرعي. عرفنا في اللقاء الماضي تعريف الحكم، وأتممنا الكلام على معرفة الخطاب، وبينا تعريف الخطاب عند أهل السنة وعند غيرهم من المتكلمين. ثم انتهينا من الكلام على الحكم الشرعي. بعد ذلك أردف ابن السبكي مسألة الحسن والقبح. قبلها قال: ومن ثم لا حكم إلا لله. أراد حينئذ أن يقول ومن ثم، أي ومن هنا وثم هنا، واستعملها في ظرف المكان المعنوي، والأصل فيها في لسان العرب أنها تأتي في المكان الحسي، وتأتي كذلك على قلة في المكان المعنوي. قال: ومن ثم لا حكم إلا لله. يعني إذا عرفت، يعني ومن هنا يعني مما تقدم من تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. بعد ذلك قلنا غيره عرف الحكم الشرعي بأن أدخل فيه الحكم الوضعي، فحينئذ يزاد منهم من قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فلما كما فعل عبد الحاجب في مختصر. وأراد حينئذ أن يبين أن الحكم الوضعي يدخل في الحكم الشرعي أو هو منه، لكن لم يسلم كثير من الأصوليين بهذا، لأن الحكم الشرعي تارة لأن الحكم الوضعي تارة يكون من فعل المكلف، وتارة يكون بفعل الله جل وعلا. فحينئذ لو قلنا المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل المكلف، كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. الزوال سببا لوجود الظهر، هذا فعل الله جل وعلا، هذا من أفعال الله سبحانه وتعالى في كونه. فزوال الشمس سبب لوجود الظهر، والذي يجب على المكلف هو الصلاة. فحينئذ حكم الوضع منه ما يكون من فعل العبد، ومنه ما لا يكون من فعله. ولذلك هذا مما أخذ على هذا الحد الذي ذكره ابن الحاجب في مختصر. طيب، على كل، قال: ومن ثم، يعني أنت الآن عرفت تعريف الحكم. من ثم، من هنا، من خلال هذا التعريف، لا حكم إلا لله، لأننا قلنا خطاب الله. وهو هنا يبين أو يرد على المعتزلة، لأن المعتزلة عندهم أن العقل يحكم على الشيء قبل ورود الشرع. فهو يقول: ومن ثم لا حكم إلا لله. ثم بعد ذلك قال: الحسن والقبح، هذا كلها مسألة واحدة. والحسن والقبح هذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها المتكلمون والمعتزلة وكل منهما أخطأ في تقرير هذه المسألة. لماذا؟ لأن كل منهما جاء بما ليس في الشرع، يعني كل منهما رد على الآخر، فأخطأ كل منهما، وأهل السنة وسط. فخلاصة هذه المسألة أنهم أن أنه يمكن أن نقول الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاث. الحسن والقبح يطلق باعتبارات ثلاث. الاعتبار الأول ما يلائم الطبع وينافره، هذا يقال فيه حسن طبعا وقبيح طبعا، مثل العسل حلو والدواء مر مثلا. لا تجد أن أحدا ينازع في كون العسل حلوا، هذا شيء يستحسنه الطبع، وكذلك الطبع ينفر من الشيء المر، فهذا لا خلاف فيه. يعني الحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، هذا لا نزاع فيه بين أحد، لأن هذا لا يتعلق به البحث. وهو هنا قال والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة الكمال والنقص عقلي. إذن هذا النوع الأول الذي هو يقال فيه حسن طبعا وقبيح طبعا، هذا لا نزاع فيه، جميعنا يعلم طبعا أن الشيء أن العسل حلو وأن الصبار مر، فهذا أمر لا خلاف فيه. الأمر الثاني أن يكون الحسن والقبح متعلقاً بصفتي الكمال والنقص، فجميع الناس يحكم عقله أن العلم حسن وأن الجهل قبيح، جميع الناس يحكم، حتى الجاهل يعلم أنه جاهل وأن هذه صفة ذم، يعلم أن هذا ليس أن هذا من صفة النقص. لماذا؟ لأن هذه أو هذا مما يتعلق بصفة الكمال والنقص. فبهذين الاعتبارين الحكم عقلي، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا يتعلق به بحثنا هذا، فالعقل يدرك حينئذ هذه الأشياء من غير التوقف على الشرع، يعني هذا لا البحث فيه ليس شرعيا. الأمر الثالث أو الأخير ما يوجب المدح أو الذم عاجلا، ما يوجب المدح أو الذم عاجلا والثواب أو العقاب آجلا، هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. فالمعتزلة قالوا الحكم فيه عقلي، يعني العقل عندهم يستقل بإدراكه. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لما فيه من مصلحة أو مفسدة، قالوا لما فيه من مصلحة أو مفسدة. فإذا حكموا بشيء ثم بعد ذلك جاء في الشرع ما يقرر ما قالوه، قالوا الشرع جاء مؤكدا لما حكم به العقل، يقولون الشرع جاء مؤكدا لما حكم به العقل، وهذا لا شك أنه باطل. طيب الأشاعرة والمتكلمون قالوا لا يعرف البتة إلا من خلال الشرع، لا يعرف البتة إلا من خلال الشرع، فهذا القول كما ترون ضد القول الذي قالت به المعتزلة. ولذلك قال والحسن والقبح بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته، وبمعنى صفة الكمال والنقص عقلي. هذا خرج من البحث، هذا لا بحث لنا فيه. قال: وبمعنى طردت بالذم عاجلا والعقاب آجلا، فهذا البحث فيه شرعي خلافا للمعتد. قال في الشرح: واستعمل المصنف كغيره سم المكان المجازي كثيرا، ويبين في كل محل بما يناسبه كما سيأتي. فقوله هنا ومن ثم أي من هنا، وهو أن الحكم خطاب الله، أي من أجل ذلك نقول: لا حكم إلا لله، فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي عن المعتزلة. قال: المعبر عن بعضه بالحسن والقبح، فلا حكم للعقل بشيء مما سيأتي عن المعتزلة، يعني جميع ما سيأتي ذكره عن المعتزلة المعبر عنه أو عن بعضه هذا نعت لما، فلا حكم للعقل بشيء مما، أي المعبر عنه عن بعضه بالحسن والقبح، هذا الذي جاء عن المعتزلة. الأشاعرة يقولون: العقل لا يحكم بشيء إلا بعد ورود الشرع، خلافا للمعتزلة. قال: ولما شاركه في التعبير بهما عنه ما يحكم به العقل وفاقا، بدأ به تحريرا لمحل النزاع، فقال: والحسن والقبح للشيء، كذا قال المحلي، بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر، وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل، عقلي، أي يحكم به العقل اتفاق. فهذا خرج من البحث. قال: وبمعنى ترتب المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا كحسن الطاعة وقبح المعصية، شرعي، أي كذا قال المحلي، لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل، أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به. فهذا الكلام ظاهره أنه حسن، لكنه في حقيقة الأمر قول فاسد، كل منهما فاسد. لماذا؟ أولا، قول المعتزلة، نحن الآن ذكرنا قول المعتزلة وقول الأشاعرة. طيب، تحقيق المسألة، وأرجو أن تنتبهوا لأن هذه المسألة سيترتب عليها أشياء، ومما يبين فساد القولين ما سيأتي عليهما من فروع، سيأتينا هذا إن شاء الله بعد قليل. فالمعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، أولا المعتزلة غالوا في إثبات الحكم بالعقل، فهم قرروا أن العقل يستقل بالحكم ابتداء، والله جل وعلا يعذب الناس قبل ورود الشرع. لماذا؟ إذا حكم العقل بالتحسين والتقبيح فيعاقبهم على القبيح ويثيبهم على الحسن. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا رد لهم على هذه الآية، لأنهم يقولون: بل يعذب قبل أن يبعث الرسول. فهذه كما تروا مخالفة صريحة لكتاب الله جل وعلا، فهذا مما علم من الدين بالضرورة، وإلا لماذا جاء الأنبياء؟ جاءوا يدعو الناس إلى التوحيد ويعرف الناس حكم الله جل وعلا. فإن كان العقل يستقل بالحكم، فحينئذ الله سبحانه وتعالى سيعذب الناس قبل إرسال الرسل، وهذا لا شك ينافي صفة العدل لله سبحانه وتعالى، ثم ينافي قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الأشاعرة خالفت المعتزلة تماما، فقالوا: العقل ينفي حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشر، ونحن الآن نتكلم عن الأشياء التي يترتب عليها المدح والذم، يعني كحسن الطاعة وقبح المعصية. فقالوا: هذا لا يعرف إلا بعد ورود الشر. طيب، هل هذا القول حسن؟ الجواب ظاهره أنه حسن، لكنه فاسد. لماذا هو فاسد؟ قالوا: هذه المعاصي التي يفعلها الناس، يعني مثلا مثال حتى يتضح المسألة، الآن رجل زنى وهو لا يعلم حكم الله جل وعلا في الزنا، لكنه يعلم في قرارة نفسه أن الزنا قبيح، ما من أحد إلا ويعلم أن الزنا قبيح، ما من أحد إلا ويعلم أن القتل قبيح، أن السرقة والاعتداء على الناس قبيح، سواء كان مسلما، سواء كان بوذيا، سواء كان نصرانيا، يهوديا، جميع الناس يعلمون أن القتل قبيح، وأن السرقة والاعتداء على الناس قبيح. طيب، هذا العقل عند المعتزلة لا يحكم بقبح هذا، عند الأشاعرة عفوا، لا يحكم بقبح هذا، وجمهورهم صرح بهذا، وإنما يقول: لا يعرف قبحه إلا بعد ورود الشر. المعتزلة على النقيض يقولون: بل يحكم العقل بأنه حرام وأنه قبيح ويترتب عليه العقاب قبل ورود الشر. طيب، لما جاء الشر قالوا: جاء مؤكدا لما قرره عقلنا، أو لما قرره العقل. طيب، أهل السنة قالوا لهؤلاء: أنتم أخطأتم. فقالوا لهؤلاء: أنتم أيضا أخطأتم، لأن العقل ربما يحكم بقبح الشيء وبحسنه قبل ورود الشر، نعم، لكن لا يترتب الثواب ولا العقاب إلا بعد ورود الشر. فالزنا والقتل والشرك والسرقة والتعدي على الناس والقتل إلى غير وقطع الطريق إلى غير ذلك، والإهانة إلى غير ذلك، قال أهل السنة والجماعة: العقل يحكم ابتداء بأن هذه الأفعال قبيحة، والوفاء بالعهد وحسن الخلق والرفق بالناس إلى غير ذلك، قالوا: العقل يحكم ابتداء لأنه حسن، لكن لا يترتب الثواب ولا العقاب على هذه الأفعال إلا بعد ورود الشر. لماذا؟ قالوا: لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالمنفي في الآية هو التعذيب، المنفي في الآية هو التعذيب إلى غاية، وهي إرسال الرسول. فأهل السنة قالوا: الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا على فعل فعله إلا بعد أن يأتيه الشر. طيب، يترتب على هذا، على قول الأشاعرة والمعتزلة، فروع فاسدة. الأشاعرة لما قالوا: العقل لا يحكم بحسن الأشياء ولا بقبحها، ماذا فعلوا؟ قالوا: لما كانت هذه الأشياء لا يحكم لها العقل، جاز على الله جل وعلا أن يكلف العباد ما لا يطيقون فعله. وقالوا يعني ببعض الكلمات الشديدة، يعني يقولون يمكن الفعل القبيح كالشرك والظلم والزنا يجوز أن يأمر الله جل وعلا به، كذا قالوا. لماذا؟ قالوا لأنه لو لم يأتي في الشرع أنه قبيح لما حكم العقل ابتداء بأنه قبيح. فهمتم؟ يعني لما اعترض عليهم، طب ماذا تقولون في القتل وفي السرقة وفي الزنا وفي الشرك؟ قالوا العقل لا يحكم ابتداء بأنه قبيح، ولذلك يجوز أن يأمر الله به، كذا قالوا، حاشا لله سبحانه وتعالى. وعليه وقعوا كذلك في مخالفة، كما وقع المعتزلة في مخالفة. لكن يعني بدعة الأشاعرة هنا أهون من بدعة المعتزلة، لأنهم وافقوا في بعض وخالفوا في بعض. أما المعتزلة فظلوا في هذه المسألة كما هي عادتهم ضلالا بعيدا. ولذلك قالوا في كتبهم المتكلمون، قالوا بأن العقل، قالوا بل نقلوا، يعني منهم من نقل الإجماع، أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الثغر، قال أجمعوا على أن القبيح من أفعال خلقه ما نهاهم عنه وزجرهم عن فعله، وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلى فعله أو أباحه له. وكذلك قال غيره من الأشاعرة والمتكلمين. طيب، أهل السنة وسط، فقالوا نثبت أن من الأفعال ما يكون حسنا ومنها ما يكون قبيحا، فالعقل يدرك ابتداء قبل ورود الشر أن القتل قبيح، وأن السرقة والتعدي على الناس فعل قبيح، وأن إساءة الأدب والتطاول على الناس فعل قبيح. جميع الناس يعلم هذا وإن لم يسمع عن الدين، لكن التكليف والعقاب والثواب لا يكون إلا بعد ورود الشر، فلا يترتب عند أهل السنة ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي اللذين مفادهما الشر. هذه خلاصة المسألة، لأن فيها كلاما طويلا. طيب، الآن عرفنا معنى قوله ومن ثم، أي من هنا، وهو أن الحكم خطاب الله، أي من أجل ذلك نقول لا حكم إلا لله. ثم تكلم على الحسن والقبح، وبينا هذه المسألة بيانا واضحا إن شاء الله جل وعلا. قال أي لا يحكم به إلا الشر المبعوث به الرسل، أي لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به. وعرفنا أن هذا الكلام ظاهره حسن، لكنه في حقيقة الأمر فاسد. قال خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عقلي، أي يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه أو قبحه عند الله تعالى، أي يدرك العقل ذلك بالضرورة، كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. طيب، لما أورد على المعتزلة ماذا تقولون في الكذب النافع أو الصدق الضار؟ هذا مشكل، صحيح، لأنهم يقولون العقل يحكم ابتداء بأن الكذب حرام، طيب، والصدق حلال. طيب، قيل لهم ماذا تقولون في الكذب النافع والصدق الضار. قالوا الكذب النافع، قالوا حلال، والصدق الضار حرام. وهذا أمر مشكل، لماذا؟ لأن هذا العقل لا يحكم ابتداء بأنه حلال أو بأنه حرام، هذا مفاده على الشرع. إذا بعض الأحكام لا تعرف إلا بالشرع، ومنها ما يعرف كما قلنا بالطبع، أو قد يكون من صفات الكمال أو النقص، لكن بعض المسائل لا تعرف إلا من خلال الشرع، كالعبادات المحضة، كالأقوال المحضة. لكن بعض المسائل هذه يتوقف معرفتها فقط على الشرع. يعني العقل لا يحكم ابتداء بأن هذا حسن أو قبيح، العقل لا يحكم ابتداء بأن هذا حسن أو قبيح، لكن أهل السنة لا ثواب عندهم ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع. قالوا نعرف هذا، المعتزلة أجابوا على هذا، قالوا نعرف هذا بالنظر، يعني عندنا حكم عقلي من غير نظر، يعني حكم عقلي ضروري، وحكم عقلي أيضا لكن يقع بعد نظر واستدلال. قالوا مثل الكذب النافع وقبح الصدق الضار. الصدق الضار قالوا هذا فعل قبيح، والكذب النافع قالوا هذا حسن. كيف عرفتموه؟ قالوا عرفناه بالنظر. طيب، النظر هذا ليس حكما ضروريا عقليا. قالوا قد يكون الحسن والقبح ضروريا عقليا وقد يكون نظريا. طيب، كذلك أو باستعانة الشرع فيما خفي على العقل، كحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح الصوم أول يوم من شوال. يعني أن هذا لا يعرف إلا باستعانة الشرع، لأن هذا مما يخفى. قال وقوله، يعني قول ابن السبكي كغيره عقلي وشرعي، هذا خبر مبتدأ محذوف، أي كل منهما أو كلاهما. وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما، يعني منهم من يقول الحسن والقبح ولم يذكر المدح والثواب. لماذا؟ لأنهما معلومان. لماذا هما معلومان؟ من ذكر مقابلهما الأنسب، من ذكر مقابلهما الأنسب. أنت إذا قلت حسن وقبيح، المقابل مقابل المدح والثواب الحسن والقبح، فهو ذكر المقابل، فمن ذكر المقابل يعلم المدح والثواب. قال كما قال بأصول المعتزلة، كما قال، هذه جملة اعتراضية، يعني وتركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الأنسب بأصول المعتزلة، كما قال، هذه جملة اعتراضية بين فيها المحلي، يعني كما قال أي المؤلف، فإن العقاب عندهم لا يتخلف، أي قد يعفو الله جل وعلا ولا يعاقب ولا يقبل الزيادة. نعم، لأن السيئة بمثلها، والثواب يقبلها وإن لم يتخلف أيضا. يعني باختصار، العقاب قد يتخلف، والثواب أيضا عندهم، يعني عند المعتزلة، قد يتخلف. فأثر التعريف بالذنب والعقاب على التعريف بالمدح والثواب، المؤلف يعني أثر هذا، لأن التعريف بالذنب والعقاب له خصوصية من جهة أنه لا يقبل الزيادة، له خصوصية من جهة أنه لا يقبل الزيادة ولا يقع إلا عند عن استحقاق. لكن بخلاف الثواب، فالثواب يقبل الزيادة ويقع من غير استحقاق. الله سبحانه وتعالى قد يثيب العبد حسنة، وقد يثيب غيره 10 أمثالها إلى 70 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، الله يضاعف لمن يشاء، فقد يزيد على هذا، ولا يعلم مقدار الثواب إلا الله سبحانه وتعالى. وعليه آثر المؤلف التعريف بالذم والعقاب. لماذا؟ لهذه الخصوصية. بعد ذلك قال: شكر المنعم. هذه فرع عن أما سبق ذكره، يعني أن شكر المنعم ذكر بعد هذه المسألة، لأنه يترتب على هذه المسألة، وهم عادة يذكرون بعد مسألة الحسن والقبح مسألتين: الأولى شكر المنعم، والأخرى في حكم الأشياء قبل ورود الشر. فهمتم؟ يعني هم الأصوليون المتأخرون يزيلون، أو يمكن أن نقول المتكلمون، لأن هذه المسألة هي من بدع المتكلمين في علم أصول الفقه، وهذه من فوائد هذا الشرح، أنني سأذكر لكم إن شاء الله ما كان دخيلا على هذا الفن من بدع المتكلمين، لأن هذا الفن ولد سنيا ثم اختطفته أيدي المتكلمين المعتزلة وغيرهم، فأدخلوا فيه كثيرا من المباحث الفاسدة التي لا علاقة لها بفن الأصول، لا من قريب ولا من بعيد. هذه من ذلك. فهم زيلوها بمسألتين: الأولى شكر المنعم، يعني الثناء عليه سبحانه وتعالى لكونه منعما وخالقا ورازقا إلى غير ذلك، كذا يقولون. لكن حقيقة الشكر هو، قال المؤلف، نقرأ كلام المؤلف أولا. قال: وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل. إذن وذكرها لماذا؟ ليبين أن هذا مما يحكم به الشرع وليس العقل. وشكر المنعم واجب بالشرع لا بالعقل. قال: وشكر المنعم هو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب، أي بأن يعتقد أنه تعالى ولي النعم، أو اللسان بأن يتحدث بها، أو غيره، يعني أو الجوارح كأن يخضع له تعالى. هذا كله واجب بالشرع لا بالعقل. هذا كله واجب بالشرع لا بالعقل، وهذا ليس متفقا عليه. فمن الأشاعرة هنا من خالف وقال بقول المعتزلة، هذه من العجائب. لذلك قال بدر الدين الزركشي في سلاسل الذهب أنه نقل عن جماعة من أكابر أصحابنا موافقة المعتزلة في قولهم: يجب شكر المنعم عقلا. هذا قال في سلاسل الذهب، بمعنى أنه من الأشاعرة من وافق المعتزلة في وجوب شكر المنعم عقلا. قالوا: واجب العمل بخبر الواحد عقلا وبالقياس عقلا. منهم ابن سريج وتلميذه الإمام الكبير القفال الشاشي. فعلى كل، وهذا ليس بمستغرب، لأن الأشاعرة هم أفراح المعتزلة، الأشاعرة والماتريدية وغيرهم هم ما خرجوا إلا من عباءة المعتزلة، والمعتزلة ما خرجوا إلا من عباءة الجهمية. الآن عرفنا أنه لماذا ذكر شكر المنعم، لأن هذا مما يخالف فيه المعتزلة. ولذلك السيوطي في الكوكب هو جمع هذا كله في نظمه بعد أن عرف الخطاب ثم خطاب الله بالإنشاء تلق لفعل من كلف حكم فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا والحسن والقبح إذا ما قصد وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتما أو حتم وقبل الشرع لا حكما منعم. وفي الجميع خالف المعتزلة وحكموا العقل فإن لم يقض له فالحظر أو إباحة أو وقف عن ذين تحيرا لديهم كلف فصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكره ومذهب الأشاعرة جوازه وقرأه آخره إلى آخر المقال. فهذه المسائل التي خالف فيها المعتزلة خالفهم فيها الأشاعرة، والأشاعرة أصابوا في بعضها لكن أخطأوا في أكثرها، وهي ليست من مسائل الأصول، ليست من مسائل علم الأصول. ويعني كان ينبغي أن نتكلم على الشكر، لكن هذا مما يعني يطول به الكلام، لأن يعني الشكر نحتاج أن نعرف أركانه أولا تعريفه ثم أركانه، ثم بعد ذلك نتكلم عن مراتبه، وهذا يعني يحتاج إلى درس كامل. وابن القيم في شرح منازل السائرين، في مدارج السالكين شرح منازل السائرين، تكلم عليه بما لم يدع كلاما لأحد، فيمكن أن ترجع إليه فهو فيه فوائد. والفرق بين الشكر والصبر، وهو قال الثناء، فنحتاج أن نعرف الثناء والمدح ومتعلق كل منهما، ثم كذلك متعلق الشكر، فهذا مما يطيل الأمر، وهو ليس من علم الأصول، فلا يعني يحسن أن نخرج عن الدرس. قال: وشكر المنعم وهو الثناء على الله تعالى لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب، أي متعلقه بالقلب أولا بأن يعتقد أنه تعالى ولي، أو اللسان بأن يتحدث بها أو غيره يعني الجوارح كأن يخضع له تعالى، واجب بالشرع لا بالعقل. فمن لم تبلغه دعوة نبي لا يأثم بتركه خلافا للمعتزلة. طيب، التحقيق في هذه المسألة ما قلناه قبل ذلك، العقل قد يحكم بأن شكر الله جل وعلا حسن، لأن الإنسان مفطور على التوحيد، فيعلم ابتداء وإن لم يأتي الشرع أن شكر المنعم فعل حسن، وأن ترك شكره والغفلة عن شكره فعل قبيح، لكن لا يحكم العقل ترتب ثواب ولا عقاب على الترك إلا بعد ورود الشر، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا نقول حلال أو حرام أو واجب أو مندوب أو مكروه إلا بعد أن يأتي الشر، هذا هو قول أهل السنة، وهو قول وصف كما تعلمون، فأهل السنة وسط في جميع المسائل. بعد ذلك قال: انتفاء الحكم قبل الشرع. هذه أيضا من المسائل، هي المسألة الثانية في حكم الأشياء والأعيان قبل الشرع. مذهب الأشاعرة في هذه المسألة أنه لا حكم فيها. لماذا؟ لانتفاء لازمه من ترتب الثواب والعقاب، هي تتبع ما سبق، وأنتم عرفتم أن الأشاعر لا يثبتون حينئذ حكما قبل ورود الشرع البت. قالوا: لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب، إذا معذبين أين مسيبين؟ نقول: هو عرف من ضده يعني معذبين ولا مسيبين، لكن ترك مسيبين لماذا؟ لذكر الضد، من باب وبضدها تتميز الأشياء. فلا حكم لا حكم عندهم قبل الشر، وإن كان ذلك كذلك فحينئذ الأشياء قبل الشر لا يحكم فيها لأنه لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. قالوا: وانتفاء المراد بالحكم عندنا أنه لا حكم، انتفاء الحكم نفسه ما لم ترد البعثة، ما لم ترد البعثة. طيب، والمعتزلة خالفوا كذلك في هذا، المعتزلة خالفوا كذلك في هذا، قال: ولا حكم موجود كخبر لا قبل الشرع، هذا متعلق بموجود أي البعث لأحد من الرسل لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب، بقوله تعالى: فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مسيبين. فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف، هذا واضح. قال: وانتفاء الحكم الذي هو الخطاب، الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه، وهو التعلق التنجيزي، بمعنى أنه انتفى الحكم الذي هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه. لماذا؟ لأنهم قالوا: لا حكم لانتفاء اللازم، انتفاء اللازم، فإذا كان لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشر، فحينئذ لا يحكم في الأشياء قبل البعثة، لا يقال الأصل في الأشياء الحل أو الحرم، واضح؟ طيب، ما الفائدة من هذه المسألة؟ يعني ما الفائدة من هذه المسألة؟ لأننا الآن نتكلم قبل ورود الشرع، والشرع قد جاء، هل يوجد فائدة؟ الجواب: لا فائدة فيها، هي مسألة من مسائل المتكلمين. الفائدة فيها، وهي ليست والأصل أنها ليست من هذه المسألة، هي عند عدم وجود الدليل. يعني إذا نظرنا في مسألة ما فلم نجد لها حكما فيما نعلم، فحينئذ نستصحب الأصل. طيب، المشكل أن نستصحاب الأصل شرعي، فحينئذ خرج عن هذه المسألة أيضا. يعني أسهلها عليكم، نحن نقول مثلا: وجدنا حيوانا، اختلفنا هل يؤكل أو لا، اختلفنا هل يؤكل أو لا يؤكل، وجدنا حيوانا لا نعرف له صفة، أهو مما يؤكل أو لا يؤكل، حيوان لم نعهده من قبل، أو اختلف العلماء في حكمه على قولين ولم نجد دليلا للمبيحين أو ولا دليلا للمانعين، نأتي فنقول: الأصل في اللحوم الحرمة، الأصل في اللحوم الحرمة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أباح لنا منها قدرا معينا، فما سوى ذلك محرم، فالأصل فيها أنها حرم إلا ما أبيح، وحلت لكم بهيمة الأنعام إلى آخره. ولو لم يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، لما كانت حلالا، وهذا دليل على أن الأصل في اللحوم الحرمة. والأصل في، ولما جاء أن ميتة البحر حلال، حينئذ هذا خرج عن الأصل بدليل أو لا، فدل ذلك على أن الأصل اللحوم الحرم. طيب، لو اختلفنا في مسألة فقلنا سنستصعب الأصل، فأصل هذا الحيوان الذي اختلفنا فيه هو مما يؤكل أو لا، نقول: الأصل فيه التحريم. لماذا؟ لاستصحاب الأصل، الأصل في اللحوم الحرمة، فهذا لا علاقة له بحكم الأشياء قبل ورود الشر، واضح؟ ومع ذلك الذين قالوا بأن حكم الأشياء قبل ورود الشر هم لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال. هم لهم في هذه المسألة 3 أفكار. فمنهم من قال منهم من قال حكمها قبل ورود الشرع التحريم، منهم من قال حكمها قبل ورود الشرع التحريم، ومنهم من قال حكمها قبل ورود الشرع الحل، ومنهم من قال يتوقف فلا نحكم فيها بحل ولا بحرمة، لا نحكم فيها بإباحة ولا بغير إباحة. فهمتم؟ يعني الأعيان المختلف فيها المنتفع بها قبل ورود الشرع، هل الأصل فيها الحرمة أو الحل؟ طيب المعتزلة ذهبت إلى الحرمة والمنع. لماذا؟ قالوا لأن هذا الملك هو ملك الله جل وعلا، فلا يتصرف فيه إلا بإذن، هذا مما قالوا. والعقل عندهم له مدخل كما قلنا، هم يقررون الحكم ابتداء بالعقل. فلما كان ذلك كذلك تفرع عنه أنهم أثبتوا حكما قبل ورود الشرع، فقالوا نحن نقول بأن ما أثبته العقل قبل ورود الشرع فإننا نقرره. طيب ماذا تقولون في هذه الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع؟ قالوا الأصل فيها المنع والتحريم. فهمتم؟ طيب ما علة تحريمكم لهذه الأعيان المنتفع بها؟ قالوا هذا ملك الله ولا يمكن أن نتصرف في ملك الله إلا بإذنه، وقبل ورود الشر لم يكن أذن. فهمتم؟ قبل ورود الشر لم يكن الله جل وعلا قد أذن فيها، فحكمها التحريم. طيب الأشاعرة وبعض أهل السنة قالوا الأصل هو الحل، الأصل هو الحل. طيب لماذا قلتم بأن الأصل هو الحل؟ قالوا نحن نثبت الحل لكن ليس بالعقل. طيب بماذا؟ قالوا بالإلهام، قالوا بالإلهام، يعني الله سبحانه وتعالى ألهم البشر أن ينتفعوا بهذه الأعيان، ألهم البشر أن ينتفعوا بهذه الأعيان. طيب ما هذا متى؟ قالوا قبل ورود الشر، وهذا لا شك أنه أيضا فاسد ولو قال به بعض أهل السنة، لكن هذا ليس المعتمد عند أهل السنة والجماعة، فكلاهما فاسد. طيب ما الأصح؟ الأصح أن نقول إما أن نتوقف، هذا إن تنزلنا وراضينا بطرح المسألة، وإلا فالمسألة هي من بدع المتكلمين. يعني نحن الآن لنا طريقان، الطريق الأول أننا نرفض هذه المسألة جملة وتفصيل، فنقول هذه المسألة التي هي حكم الأشياء أو الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، نقول هذه المسألة هي لا فائدة فيها، وهذه لا علاقة لها باستصحاب الأصل، لأن الاستصحاب يكون شرعيا وهذا يكون بعد ورود الشرع، ونحن الآن نتكلم عن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، وهذا لا فائدة فيه لأن الشرع قد جاء والدين كمل، بل ما من أمة إلا وقد جاء فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذا معناه أنه ما من أمة إلا وبعث فيها رسول بنص القرآن. فتصور أن ناسا عاشوا أو أمة عاشت زمنا ما ولم يأتي إليها نبي، تصور فاسد، هذا يعارض صريح القرآن. فهمتم؟ نقول أمة وليس بعض الناس، يمكن أن يعيش بعض الناس ولا يسمع عن النبي ولا يسمع عن الدين، يمكن، لكن أن يوجد أمة لا يأتي فيها رسول ولا تعلم شيئا عن دين الله جل وعلا، فهذا محال شرعا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هذا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب بعض أهل السنة أثبت ذلك بالنص، قالوا الأصل هو الحل لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قالوا: إذا نظرنا إلى مدلول قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض. ذكر هذا في معرض الامتنان، وهذا واضح. طيب، فإذا ذكر في معرض الامتنان فلا شك أن المراد به أن ننتفع به، وإلا فلماذا خلقه لنا؟ والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالله سبحانه وتعالى يمن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض لكي ينتفعوا به، ثم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وهذا واضح. كذلك قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: من حرم زينة الله التي أباحها لعباده. وقوله من حرم دليل على أن الأصل فيها هو الحل، فهمتم؟ طيب، وهذا واضح. يعني لو استدل بأن حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر الحل، لماذا؟ لهاتين الآيتين ولغيرهما. لكن يمكن أن نقول بأن هذا أيضا لا يدل على هذه المسألة. لماذا؟ لأننا نقول هذا من حيث الحكم العقلي شيء، ومن حيث الحل والحرمة شيء آخر. فلو قلنا مثلا بأن الكلام على هذه المسألة يمكن أن نقسمه إلى 3 أقسام، بهذه القسمة يكون أحسن. نقول: الكلام على هذه المسألة قبل إرسال الرسل، وهذا ليس موجودا، وعليه المسألة كلها برمتها لا فائدة منها. طيب، والكلام عنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نستدل بهاتين الآيتين وبغيرها من الأدلة، وهي كثيرة. فحينئذ نفعل هذا لأن الشرع كمل والدليل دل على هذا. الأمر الثالث أن تصور المسألة فاسد. تصور المسألة فاسد. لماذا؟ لأننا نقول: لم يخل زمان من رسول. والدليل على هذا أن آدم أول رسول، هذا على الصحيح خلاف لمن نزع في هذا. والنزاع في هذا نزاع فاسد. ولا شك أن آدم عليه السلام قد كان مكلفا، إلى أن ختم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، فلا يوجد أمة لم يأتي إليها رسول أو نبي. فحينئذ نقول: لا فائدة من هذه المسألة جملة وتفصيل، لأن الكلام قبل ورود الشرع لا فائدة منه، لأن الشرع قد كمل. نعم. قال: بل الأمر أي الشأن في وجود الحكم موقوف إلى وروده أي الشرع. قال: وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي أي العقل، فإن لم يقضي أي العقل، أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى منا الحكم فيها. وبل هنا للانتقال من غرض إلى آخر وإن اشتمل على الأول. نعم، يعني هو أراد أن ينتقل من غرض لغرض، فجاء ببل التي هي حرف إضراب وربما تكون عاطفة ولها 5 معاني. قال إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتقائه قبله ووجوده بعده. ونحن عرفنا أن المسألة برمتها لا طائل من ورائها، لكن هو من يعني من تهافت كلام المتكلمين هم أدخلوا في هذا العلم كثيرا من المسائل التي لا طائل من ورائها سوى الجدال، ولا تنفع في شيء من هذا الفن. قال وحكمت المعتزلة العقل، يعني في الأفعال قبل البعث، فما قضى به أي شيء منها ضروري كالتنفس بالهواء أو اختياري لخصوصه بأن أدرك فيه مصلحة أو مفسدة أو انتفاءهما، فأمر قضائه فيه ظاهر، وهو أن الضروري مقطوع بإباحته، يعني من الأفعال ما هو ضروري. قالوا هذا مقطوع بإباحته، والاختياري لخصوصه ينقسم إلى الأقسام الخمس: الحرام وغيره، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله فحرام كالظلم، لأنه إن اشتمل على مفسدة فعله يعني إن اشتمل فعله على مفسدة فحرام كالظلم، أو تركه فواجب كالعدل، أو على مصلحة فعله فمندوب كالإحسان، أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل على مصلحة أو مفسدة فمباح. فإن لم يقضي أي العقل في بعض منها لخصوصه بأن لم يدرك فيه شيئا مما تقدم كأكل الفاكهة، فاختلف في قضائه فيه لعموم دليله على أقوال ذكرها بقوله. نعم، طيب، هو الآن سيذكر الوقف والإباحة، الحظر والإباحة، وهنا سننتقل إلى مسألة أخرى، لكن الكلام على الحكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، فإنه الحق أن هذه المسألة لا طائل من ورائها، فهي برمتها لا فائدة فيها. طيب، القول الثالث لهم أنهم قالوا نقف، وهذا ذكرناه بأنه قلنا التوقف، فمنهم من قال لا ندري أنه محظور أو مباح، مع أنه لا يخلو عن واحد منهما، لأنه إما ممنوع منه فمحظور أو لا فمباح، وهما القولان المطويان. طيب، قالوا دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله تعالى بغير إذنه، إذ العالم أعيانه ومنافعه ملك لله تعالى أو ملك له تعالى. ودليل الإباحة أن الله تعالى خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقه ما عبثا، أي خاليا عن الحكمة. ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما. ما هو أعدل الأقوال؟ نقول الوقف، لأن المسألة لا طائل من ورائها. عرفتم لماذا؟ لأننا نتكلم في حكم الله، نتكلم في حكم الله، فقبل ورود الشرع، هذا إذا كان تصور المسألة مستقيما وتنزلنا، فحينئذ لا نتكلم فيه لأن هذا من الغيب. ومع ذلك نحن نقول له ما من أمة إلا وجاء فيها رسول، فتصور المسألة هو في نفسه فاسد، هو في نفس الأمر فاسد. أرجو أن تكون واضحة. قال وأشار بقوله لهم أي المعتزلة إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا أي كابن أبي هريرة وبالحظ، يعني يقول بالحظ، وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع، إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة، للعلم بأنهم ما اتبعوا مقاصدهم. وأن قوله، يعني هذا من التناقض، تجد بعض المعتزلة ربما يخالف غيره، وكذلك بعض الأشاعرة يخالف غيره، وهكذا. هم في قول دائما، هم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. لماذا؟ لأن هذا من شؤم الكلام، هذا من شؤم الكلام. قال: وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشر، إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة، للعلم بأنهم اتبعوا مقاصدهم، وأن قول بعض أئمتنا أي كالأشعري فيها بالوقف مراده به نفي الحكم فيها، أي كما تقدم. بعد ذلك سأشرع في الكلام على تكليف الغافل والملجأ والمكره، لأن منهم من قال بل هو مكلف، منهم من قال بل هو مكلف، وسيأتينا هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.